الراديو 90-90 هواها مصر. كل سنة وحضراتكم طيبين. شم النسيم، يعني أكيد النهاردة طول النهار الواحد عمل اللي مفروض يعمله في شم النسيم، إنه يطلع في أماكن خلوية جميلة، يشم هوا نقي بعيد عن العادم وعن التراب وعن التلوث السمعي والبصري واللي كذا واللي كذا. عيد كل المصريين بيحتفلوا بيه، وكل العالم قلدنا بره باحتفالنا احنا بشم النسيم. عيد من الاعياد المصرية الحلوة اللي كلنا بنبقى فيه، سواء انا مسلم مسيحي يهودي بوذي هندي، بنحتفل مع بعض بشم النسيم. ويحضرني دلوقتي في غنوة بتبين قد ايه كان التعايش موجود بين كافة الفئات المجتمع اللي موجودة في اسكندرية، اقل ما فيها اللي انا بعرف اتكلم عليها اللي هي موطني الاصلي. يعني كان في فيلم اتعرض في شم النسيم سنة 49 تقريبا لمحمد فوزي ومديحة يسري، وده كان تاني لقاء ما بين فوزي ومديحة يسري. اول لقاء كان فيلم اسمه قبلة في لبنان في بداية فوزي، كان سنة 44، ومن يوميها وفوزي لا ينسى زي ما هو قال لمراته الأولانية أم الأولاد السيدة هداية، وكان يقول لها يا سلام على عينين مديحة يسري، يا سلام على قوام مديحة يسري، يا سلام على أنوثة مديحة يسري، لما خلى الست أم الأولاد تبقى مش طايقة مديحة يسري. المهم أن بعدين هو أنتج وجاب مديحة يسري بطلة قدامه في فيلم فيه تقبل الآخر ده بروح حلوة، ولا وإن البطل كان بيقولها على أساس إن هو يعني قلبه مفتوح بيحب كل الأشكال البيضة والسمرة والشقرة. الفيلم كان اسمه فاطمة وماريكا ورشيل. سنة 50 يعني بعد فاطمة وماريكا ورشيل اتعمل فيلم أنتجه بيير زربانيلي، أو زي ما سمى روحه بعدين شريف زالي اللي هو أنتج رايا وسكينة والوحش. والفيلم ده اسمه شم النسيم، وجاب كل اللي فيه وجوه جديدة. طبعا الفيلم فشل ذريع جدا، وما عادش إلا 3-4 أيام في السينما، وقيل إنهم ضربوا المخرج وإلى آخره، واضطرت إدارة السينما إنها تغير وتشيل الفيلم ده خالص. لكن في أفلام تانية صورت جمال شم النسيم. يعني أنا ما انساش مثلا في فيلم أحبك أنت، فريد الأطرش في القناطر بجمالها وحلاوتها وهم راكبين حاجة كده بيجرها واحد، وهو بيغني لسامية جمال وبيقول لها الحب لحن جميل يتهنى بين قلبي. وفي القناطر برضو شادية يا ما صورت أفلام في القناطر الخيرية، القناطر اللي كانت جميلة جدا جدا جدا جدا. بس أنا بفتكر أو بحاول أفتكر الغنوة اللي غنيتها في المرأة المجهولة لعماد حمدي، كان اسمها وديني مطرح ما تودي. طبعا برضو من الحاجات اللي معمولة في شم النسيم كان فيلم حسين صدقي وليلى مراد، هم عملوا مع بعض يجي 5 أفلام، منهم فيلم إنتاجه هو كان اسمه آدم وحواء، واخدها القناطر في رحلة وماسك الكتاب بيقرأ في الكتاب، فهي بتحاول تلفت نظره وتقول له أنا روحي فيك وبغير عليك من كل شيء شايفاه عينيك، فهو يروح بالكتاب كده بصص لها يقول لها وبتغيري من ايه كمان. تخيلوا يعني انا بقى لو ليلى مراد بتقول لي انا روحي فيك وبغير عليك، ده نرمي الكتاب وارمي الدنيا كلها واقوم اقف لها واقول لها بحبك يا لولا بحبك يا لولا. لكن يمكن اشهر حاجه من الاغاني اللي اتصورت في شم النسيم طبعا السندريلا صلاح جاهين. ناس كتير بتسألني يا ترى شم النسيم ده هو عيد فرعوني، عيد من أيام القدماء المصريين؟ أنا هحاول أعرف المعلومة دي من أستاذ الإعلام الدكتورة هبة نايف. ألو؟ ألو؟ دكتورة هبة كل سنة وحضرتك طيبة؟ وحضرتك طيب، حضرتك طيب وكل عشان شم النسيم طبعا، وأكيد أكلت البيض الملون والفسيخ وال... أحلى حاجة البيض الملون والملانة والفسيخ والبصل الأخضر. والبصل لازم تشم البصل الصبح أول حاجة. أيوة زي لازم طبعا، دي تقاليد ما ينفعش ما نعملهاش حضرتك. قولي لي حبيبتي شم النسيم ده فعلا عيد فرعوني؟ فعلا اتس ترو. هو اللي شم النسيم ده زي حاجات كتيره قوي ابتدت في مصر واستمرت. كتير من الحاجات اللي في العالم كلها كانت بدايتها في بلدنا الجميله دي. زي زي مثلا اقول لحضرتك مثال بسيط جدا، دبلة الجواز اصلها فرعوني، الشمسيه اصلها فرعوني، اول طبيبه فرعونيه، اول عالمه فرعونيه، اول نظام بيروقراطيه بمعناها الايجابي فرعوني، اول كتابه فرعونيه. فبص حضرتك لو قعدنا نقول اوائل هنلاقي كتير قوي. يعني الاغريق لما حبوا انهم يعملوا الاولمبياد وحبوا يعملوا نظام يعني عادل في التحكيم لجأوا لمصر الفرعونيه، اول تخصصات طبيه مصر الفرعونيه. يعني غير بقى اول استخدام للحجاره في البناء مصر الفرعونيه. يعني هنعدد الاوائل مش هنخلص. ده شيء الواحد يبقى فخور بيه والله يا دكتور. طبعا طبعا، واللي يدرس بلدنا وتاريخها هيحس قد ايه هو ربنا حباه بانه طلع مصري، زي مصطفى كامل ما قال ان لم اكن مصريا لوددت ان اكون مصريا. يعني دكتوره هبه نايف، حضرتك رايك ايه في الناس اللي عماله تهاجم ان احنا كمصريين ككل، بغض النظر انا بصلي في جامع ولا في كنيسه ولا في معبد يهودي، ان الاعياد دي لا حرام وان ده غلط وان ما يصحش و والى اخره، نرد على الناس نقول لهم ايه؟ حضرتك ده مش فكر المصريين خالص. في طول عمر المصريين معروف ان هم عندهم حته التسامح، من ايام مصر الفرعونيه عندنا تسامح ديني غير طبيعي. يعني اللي يدرس تاريخ بلدنا يعرف ان التسامح ده كان من ايام الفراعنه، ما كانش عندهم مطلقا مشكله ان يورد لهم حد بآلهه مختلفه بديانه مختلفه، كان التولرنس ده التسامح ده موجود عندنا. احنا ما ابتديناش نتعصب حضرتك الا لما ابتدينا ننسلخ رويدا رويدا من مصريتنا. يا سلام. طبعا طبعا، ابتدينا كل حاجة تجد علينا نتعصب ضد المرأة، نتعصب ضد الآخر، نتعصب القبول بتاع الآخر والمرأة والمختلف، كل ده كان عندنا فيه مساحة كبيرة منه. لما ابتدينا ننسى شوية أصولنا المصرية ونبتدي ناخد أيديولوجيات وثقافات مختلفة، الوضع اختلف تماما. دكتورة هبة نايف، أنا من مواليد اسكندرية. واسكندرية كانت بلد فيها كل الجاليات اللي ممكن تتخيليها، وكان في التسامح ده، وكانوا جيراننا يهود ومسيحيين ومسلمين، وبنحتفل بأعياد بعض، كلنا كنا اسكندرانية بننتمي إلى مصر الوطن الأم. صح حضرتك، الكلام ده مظبوط جدا. يعني اسكندرية بموقعها وبالبيئة بتاعتها يعني المجموعة من الناس اللي عايشة فيها، طبعا هي مثال حي كان للتسامح والترابط والتعايش وقبول الاخر. طب دكتوره هبه نايف، يعني الفسيخ ده انا شخصيا ما بحبوش وما بطيقوش. لا ده حلو قوي حضرتك، ده مصري فرعوني بحت. يعني فرعوني عشان في تجفيف برضه وفي تحنيط. لا انا هقول لحضرتك هو على فكره، بس حضرتك سالتيني ايه الحاجات اللي احنا واخدينها عن مصر الفرعونيه، احنا فكره ان يكون السنه 365 يوم دي اصلها من مصر الفرعونيه. يا سلام. طبعا احنا كان عندنا السنة اللي في مصر الفرعونية كانت هي عبارة عن ثلاث مواسم، الشمس والقمر والحاجات دي داخلة فيها. لا ثلاث مواسم، كان واحد بيبتدي في يوليا، وواحد بيبتدي في نوفمبر، وواحد بيبتدي في ابريل، اللي هو مواسم كانت مرتبطة بالنيل حضرتك. أيوه. موسم الفيضان، موسم الحصاد. احنا مصر الفرعونية أضافت كان كل شهر مكون من 30 يوم، والأسبوع كان 10 أيام. يا سلام. كان المصري القديم بياخد أجازة يوم واحد في العشر أيام. مين اللي اكتشف اللغة الفرعونية في أحجار رشيد؟ طبعا ده شامبليون، بس هي بس كنت بمتحن كمان، عارف ان شامبليون. لا هو واقعيا مش شامبليون، هي بترجع لاكثر من حد ساهم. يعني الحكايه ما جاتش كده بين يوم وليله، يعني بعد ما اكتشف حجر دي ب20 سنه ابتدوا يعملوا ديسايفرنج او يعني يبتدوا يشوفوا اللغه اللي مكتوب عليها. دكتورة هبة نايف، كيف نتعامل مع الناس المرضى اللي بيستكتروا علينا ان احنا نحتفل ببعض كمصريين؟ بص حضرتك، التعصب موجود كل الوقت، يعني التعصب هيبقى جزء من طبيعة بعض البشر. الخطأ ان احنا نعمل زيهم، الخطأ ان احنا ما نشغلش دماغنا. يعني ربنا طول الوقت قال لنا فكروا، انا مش كل واحد عشان يقول لي ده حرام انا هاخدها انها حرام، انا مفروض افكر واعقل واشوف واشوف الحديث اللي هو بيقوله لي ده اذا كان بشكل يعني مستقى من حاجه اسلاميه، هل هو حديث منكر احاد، مين ايه ظروف، ما هو الحكايه مش بتتاخد على عينتها كده. صح قال لنا ده حتى يعني ما اجبرناش على ان احنا نؤمن بيه، فانا اجبر على ان انا لا ما تقولش لا ده حرام. الحرمانيه بقت هي المشاع، وده مش صحيح. المفروض ان ان الشيء حلال الى ان يحرم، صح، لكن مش كل حاجه حرام حرام حرام واثنين حاجتين ثلاثه هما اللي حلال. بعد كده ربنا خلقنا عشان نحب بعض، خلقنا عشان نسامح بعض، خلقنا عشان نتعايش مع بعض، خلقنا عشان نكره ويبقى لا نتقبل الخلاف. لا، ويا ريت بس نتقبل، خلقنا عشان نتعايش مش نقتل بعضنا بعضا. يعني ده ما علينا. والقتل يعني هو طبعا عشان ثمن نتيم مش عايزين ندخل حاجة نقول كده ان في قتل وكده، بس هو واقعيا هو جزء من اللي احنا بتعايشه مصر، هو جزء حربها على الإرهاب. واعتقد ان ده ان مصر كدولة بقالها 7000 سنة، يعني الحاجات اللي ما حدش قادر عليها، ده انا ايماني الحقيقي ان اللي بيقدرش عليه الاخر بيقدر عليه المصري. الحمد لله الحمد لله. أشكرك أنا بشكر دكتورة هبة نايف على اللي انت قلتيه لي ده، عشان ادالي طاقة ان انا فعلا عندي امل ان انا كل المصريين حيقدروا يفوقوا من الغثة اللي احنا فيها من الارهاب وننتصر عليه زي انتصاراتنا العديدة. حضرتك احنا لو نعرف ان هم مصريين، لو هم مؤمنين ان هم فعلا مصريين مش حاجة تاني، هينتصروا. في مهرجان الأقصر الأستاذ طارق الشناوي كان كاتب كتاب عن النجمة العظيمة تحية كاريوكا. تحية كاريوكا يعني ما أقدرش أقول عليها راقصة، بس ما أقدرش أنسى لها الأدوار الخالدة في السينما. أفكركم بيها؟ أفكركم بإيه من الأدوار المميزة جدا؟ طيب، شفعات شباب امرأة لصلاح أبو سيف، سمارة لحسن الصيفي، يا بلد مع حسين كمال، نقول ايه تاني، شاطئ الغرام مع بركات، واهم من ده ومن ده كان ايه، لعبة الست مع نجيب الريحاني. ولعبة الست بقى له قصة والف قصة وقصة. ايه بقى القصة؟ ان سليمان نجيب رشح تحية كاريوكا لنجيب الريحاني، قال له انت تاخد تحية تعمل دور البطولة في فيلم لعبة الست. لكن تحية كاريوكا كانت خايفة جدا وراحت في دار الأوبرا لسليمان نجيب، لأن سليمان بيه كان أول مدير مصري للأوبرا الملكية، ودخلت عليه مكتبه وقالت له أستاذ. أهلا يا توحة. أهلا أهلا يا توحة. لا أنا زعلانة. زعلانة من إيه؟ لا يا أخويا ما تغصبش علي يا أستاذ إن أنا مثل مع الرحاني. أهو خد سمية جمال ووقع في أحمر شفايف. ايوه معلش، انت ممثله قويه جدا، وانا رشحتك للريحاني وانا مصر انك انت اللي تعملي لعبه في لعبه الست. لا لا لا لا، جمهور يزعل مني. تحيه، انت مش عندك ثقه في سليمان نجيب؟ طبعا يا استاذ. يعني مش انا اديتك فرصه في البيت الكبير وكنت خير من قام بهذا الدور؟ ما اختلفناش يا استاذ، وانا معترفه بجميل. امال خايفه من ايه؟ لا، اسمعي كلامي، هتمثلي لعبه الست وانا متاكد من نجاح الفيلم ان شاء الله. يا استاذ اصل الريحاني كل حياته مسرح في مسرح، ما اختلفناش، بس سينما ما اظن. يمكن المرة دي لعبة الست هو اللي يضرب، ويبقى هو ده الفيلم اللي الريحاني نفسه بيعتز بيه. أجرب. وفعلا راحت تحية كاريوكا وابتدوا يمثلوا مشاهد من فيلم لعبة الست، وفي إحدى المشاهد اللي هو فيها حفلة زفافها على نجيب الريحاني وعزيز عثمان بيغني بطلودة واسمعودة الغراب يا وقع سودة، كان المشهد حيبوز من كتر ضحك تحية كاريوكا. يا توحة استني، خلي الراجل يغني. لا يوم يغني يا أستاذ، الغنوة لايقة عليه. وبعد بطلودة وسمعودة جت بقى ايه الغضبة الكبرى لما الريحاني طلب منها ان هي اللي تغني لحن محمود الشريف يا خارجة من باب الحمام وكل خد عليه خوخة. لا لا لا لا لا لا, لا ما وصلناش للدرجة دي, اغني جمهوري لا لا لا لا يزعلوا مني. يا مدام تحية اسمعي كلامي, انا محمود الشريف انا عارف انك انت هتقدري تغنيها وهتغنيها حلو ان شاء الله. يا استاذ الغنوة صعبة. لا ولا صعبة ولا حاجة. اللحن مش لايق. لا لا لا لا لا انا هطوعه يمشي معاكي صح. يلا قولي معايا يا خارجة من باب الحمام وكل خد علي خوخة. خوخة. لا لا قوليها من الاول من فضلك. يا خارجة من باب الحمام كده. كملي كملي من فضلك. أيوة كده. وكل خد علي خوخة. وبعد نجاح لعبة الست الأسطوري ودورها اللي يعتبر من أحلى أدوار تحية كاريوكا, وهي نفسها بعد ما شافت الفيلم راحت لسليمان نجيب وقالت له كان معك كل الحق يا أستاذ, أنا بعتذر حقك عليا, طول عمرك شايفني كده بكل حاجة. وجه سليمان بيه نجيب رشحها للموسيقار محمد عبد الوهاب بينتج فيلم اسمه بلد المحبوب, في سعد عبد الوهاب وفي سعاد مكاوي وفي شريفة ماهر واسماعيل ياسين وتحية كاريوكا. وفي الفيلم في أغنية عاملها الأستاذ عبد الوهاب, فطلب تحية كاريوكا راحت له البيت وقال لها أنا عامل لك غنوة يا توحة, يعني أعتقد أنها هتبقى أغنية الموسم. يا حصتي أنا أغني بالألحان الأستاذ؟ لا لا لا يا أستاذنا ما ينفعش خالص. يا توحة يعني أنا عامل غنوة ما فيهاش جمل طربية, لكن أعتقد أنها هتبقى أغنية شعبية هتلاقي نجاح كبير جدا مع الجمهور. ما تأخذنيش يا أستاذ, أنت عارف إن أنا صريحة واللي في قلبي على لساني. طب. بقى تبقى معايا سعاد مكاوي ملكة الأغنية الشعبية وأنا أغني؟ لا لا لا يا أستاذ متأسفة. وفعلا أصر التحية وعبد الوهاب إدى الغنوة لسعاد مكاوي وكانت من أشهر أغانيها. فاكرينها بتقول إيه؟ قالوا البياض أحلى ولا السمر أحلى, قلت اللي شاريني جوه العيون يحلى. دي رسالة من المستمعة ليلى عبد الحميد بتقول لي أنا من مواليد برج الحمل, تفتكر إيه أنسب برج يعني لو حبيت اختار عريس لو في اختيار؟ يعني على فكرة ليلى اليومين دول ما فيش اختيارات خالص, يعني اللي تلاقيه يلا ها أحسن من لا شيء. اللي بتضحك دي هالة عمر, أنا طالبة في التليفون هي في الجونة عشان نرد على سؤال ليلى عبد الحميد. ليلى عبد الحميد يا هالة, اولا الجو حلو عندك في الجونه؟ بيجنن والله. كل سنه وانتم طيبين, الصيف دخل فهي بالليل شويه كده يعني الواحد كده ايه زي ما بيقولوا عليه تشيلي كده, في لسعه كده لذيذه يعني بلوفر يعني مش لازم شكل. وانت قاعده قد ايه في الجونه ان شاء الله؟ رجع ان شاء الله يوم الثلاثاء جاي. طب هلا دلوقتي سؤال ليلى عبد الحميد نفسي تجاوبيني عليه بعد اذنك, يعني هي بتقول هي من مواليد برج الحمل, وايه انسب برج لليلى لو هي لها الاختيار في عريس؟ اوكي, هي طبعا ليها الاختيار في عريس وتحط رجل على رجل واللي مش عاجبها ان شاء الله مكان. يا سلام. ايوه طبعا, خلاص احنا في عصر المرأة وعام المرأة. مبقاش شغل زمان ده. ايوه اوكي. يعني مسيو سمير الدنيا اتغيرت. كده كده هاي سمع يا ليلى عبد الحميد, يا رب تكوني معانا. هي برج الحمل عموما هي برج ناري وطبعا قيادية وطبعا دماغها حلوة وطبعا مركزة, ويعيبها الاندفاع ويعيبها ان رتمها سريع وعايزة اللي جنبها يبقى اكثر ذكاء منها واكثر ثقافة منها, عشان اصحاب برج الحمل لما بيلقوا الراجل اضعف منهم بشيء ما بيلوز انترست, بيحسوا انه لا احنا حتة في حمل حتة غلط, عايزين حد اقوى يعني منه. لازم عشان يحترموه, لان هي الحقيقة يعني بتكون بتعمل كل حاجة بشكل مثالي إلى حد إنها تطرها بروحها. يا سلام. يعني يعني ملوش لازمة إن هي معك، أما كل ما هتنضج هتعرف إن شوت بس تشتغل اللي في قدراتها، لأن في النهاية مش هيتعمل لها تمثال برونز، يعني هي اللي هتعيا. طب هلا عمر، مين أشهر ستات في العالم أو في مصر مواليد برج الحمل؟ أنا. أنت؟ عشان كده. لا بهرج. لا ليه؟ هقول لك برج الحمل، أنا مش يعني في كاترين أقول الممثلة اسمها كاترين إيه؟ أنه كاترين فيه. الممثلة الحلوة دي اللي شعرها أسود، كاترين إيه؟ كاثرين زيتا جونز. ايوه دي حبيبتي دي. دي برج الحمل. لا الحقيقه اصحاب برج الحمل احنا بنسميه في الاسترولوجي الزودياك، ذا بيبي زودياك او ذا انفنت اوف ذا زودياك، لان هو يعني ايه يعني ايه يعني بس استني دي واحد اللي انت قلتيه ده بالخواجات يعني ايه؟ طفل الابراج. طفل الابراج، دائره الابراج. لانه هو بيبتدي مع بدايه الدوره الفلكيه او السنه الجديده الفلكيه بتاعه علم الاسترولوجي او دوره الشمس الجديده لما بتدخل 21 مارس برج الحمل. يعني بدايه الربيع، يعني بدايه الخصوبه، يعني الورد والزرع وبدايه حياه جديده. فهو اول برج يستقبل السنه الجديده. على فكره في اربيل وفي حتت كتير في بغداد والعراق والحته دي النيو يير بالنسبه لهم يوم 21 مارس، مش يوم 31 يناير. يا سلام. Until now. Yes. انا عارف anyway. يعني الفنانه دينا 12 ابريل من مواليد برج الحمل. يعني دي. طب انا بقى في الرجاله، لو انسي تحيزك باعتبارك من مواليد برج الحمل، هلا عمر، الرجل الحمل ايه؟ رجل الحمل اناني. اناني؟ وامرأة الحمل انانية فيما يخص المصلحة. يعني المصلحة ان احنا نشتغل الشغلانة دي، هي هتعرف تعملها كويس وهي فاكرة روحها، وهو كمان انه احسن واحد بيعملها كل يسمع الكلام. فساعات بيبقى اناني، ساعات بيبقى اناني في بيته. عنده شوية أنانية، بيحب يلبس حاجات حلوة، بيحب ياخد الحاجة الحلوة الروح، وبيحب يبقى مش أناني بشر، مش أناني بأنه ياخد حاجة تغيره، لكن أناني لأنه بيفكر لازم هو يحس بشموخه. He has to be number one. برضو من مواليد برج الحمل 12 إبريل عمر الشريف مثلا. مثلا لازم يبقى هو يعني مميز قوي، لازم يتقال عليه برافو. وعلى فكرة الطفل برج الحمل ما يكسروش غير النقد، يعني لو الأم فضلت تقول له انت مش شاطر، انت وحش، انت يلوز انترست ويحبط ويبوظ نفسيته، تخرب ويطلع حد فاشل. لو فضل يشجعه التشجيع بيديله طاقة اكتر ويبقى احسن واحسن واحسن. انت عارفة هالة عمر ان الكلام اللي انت قلتيه ده بينطبق على واحد من اعز اصدقائي 16 إبريل، هو العظيم عمار الشريعي. كان غضوبة برضو ويتقمص كده لو حد يصعب عليه نفسه. نعم؟ يصعب عليه نفسه لك بابي. أيوه يصعب عليه نفسه. وقلت له كلمتين حلوين يا سلام يديك كل حاجة. صح. إلى حد النايفنس، يعني إلى حد السذاجة. هلا عمر، أنا أشكرك وأرجو لك ما ترجعي من الجونة. هي ينفعها الناس الناريين اللي زيها والهوائيين. مين؟ البنوتة اللي سألت تتجوز مين؟ ليلى عبد الحميد. الناريين اللي زيها يعني قوس واسد، والهوائيين يعني الجوزاء والميزان والدلو. بس ده اختيار كتير قوي، يعني عندها فرصة هايلة. انت فقد الامل ليه طيب؟ انا هلا عمر، انا مستنيك لما ترجعي من الجونه ان شاء الله تكوني معايا في الاستوديو ان شاء الله. الشهور باذن الله. اتبسطت قوي بالمكالمه الحلوه دي. الله يخليكي. بس انا احب ان انا اهديكي حاجه غنوه بحاجه تكوني بتحبيها. تحبي اسمعك ايه؟ انا بحب كاظم، بحب شيرين عبد الوهاب، بحب طبعا كل الطقم القديم بقى، ورده وفايزه وعبد الوهاب، بحب جورج غسوف، بحب بحب مين كان، يعني بحب كل الساحة يعني، ما فيش حد بيضايقني غير المهرجانات. شمال مهرجانات الغنائية مش كده؟ أنا من أنا قديم وحب القديم. طيب نقول حاجة عشان الربيع، بما أن احنا في بداية الربيع. أنا أشاركك الرأي، فريد الأطرش من أحب الأصوات إلى قلبي، ومن أعظم الموسيقيين، ومن أعظم عازفي العود، وغنوة الربيع دي إن كنت لا تعلمين كان هو نفسه أم كلثوم تغنيها وحاول يقدمها لها، لكن الاسم جت إن هو يمتعنا بيها وغناها في الحفلة الأخير اللي عمله في القاهرة لما رجع بعد فترة طويلة قضاها في لبنان. فتسمحي لي حسن معك ربيع فريد الأطرش. طبعا حفلات الربيع اللي كانت معمولة في شم النسيم كان البطل بتاعها فريد الأطرش، باعتبار ان هو اللي غنى ادي الربيع عاد من تاني، فكان ليلة شم النسيم بيبقى في حفلة بيغني فيها فريد الأطرش. جه في منتصف الستينات هاجر كتير جدا من الفنانين الى لبنان لأسباب عديدة خالص، منهم يوسف شاهين اللي سافر وراح عمل فيلمين لفيروز، فريد الأطرش أيضا راح على لبنان عاش هناك وفتح كازينو باسم كازينو فريد الأطرش، قعد مدة طويلة جدا. مين بقى ورث حكاية حفلات الربيع؟ عبد الحليم حافظ. وابتدى عبد الحليم حافظ يعمل البروفات المكثفة اللي بتتعمل في بيته يوميا أما يكون داخل على قبل شم النسيم يعني بشهرين، وزي ما سبق وقلت لكم بتبقى الفرقة المسيحية كاملة، أحمد فؤاد حسن عنده كل العظماء بتوع الفرقة المسيحية موجودين في بيته من 6-6:30 بعد الظهر، يقعدوا 11 على الغنوة اللي حيقولها في حفل شم النسيم ده. بعد وفاة الرئيس عبد الناصر وجي الرئيس أنور السادات طلب من الدكتور عبد القادر حاتم وزير الإعلام، قال له كل الطيور المهاجرة اللي راحت بيروت دي ترجع ونشتغل والسينما تعود تاني ويتعمل شركتين حكوميتين إنتاج السينمائي، القاهرة الإنتاج السينمائي وفيلم إنتاج، واحدة صلاح أبو سيف وواحدة سعد الدين وهبة، 10 فرق مسرحية للتلفزيون، نشاط نشاط نشاط، ولازم الطيور المهاجرة ترجع. عاد فريد الأطرش بعد ما ايه بقى؟ كان عبد الحليم بيوضب الحفلة اللي هيغني فيها ليلة شم النسيم في سينما ريفولي، فقالوا فريد الأطرش يعمل حفلة في سينما قصر النيل. كانت مشكلة المشاكل، انا عبد الحليم بيتفائل ان انا اقدم حفلاته، فانا رايح اعمل حسابي بقى رايح هقدم حفلة عبد الحليم. استاذي العظيم جلال معوض وهو كان صديق للاتنين وصديق لفريد الأطرش أكتر يمكن كمان، قال لي هتيجي تقدم حفلة فريد الأطرش. قلت له حفلة فريد الأطرش؟ حضرتك عارف إن أنا لازم أروح لعبد الحليم. قال لي فريد هيطلع بدري، هيخلص على واحدة، عبد الحليم هيطلع اتنين، تلحق تقدم هنا وتروح هناك. رحت بقى إيه قعدت كعدتي جنب أستاذي جلال معوض وبشوفه إزاي بيدير وإزاي يتكلم وإزاي يوصف الوصف الدقيق لكل الحاجات الدقيق، كأنك قاعد في المسرح وانت بتسمع وصف جلال معوض. وجاء فريد الأطرش وكانت أول مرة أشوفه بقى كده وجها لوجه، يعني وجهه شاحب وضعيف، مش فريد الأطرش اللي أنا بشوفه بقى حبيب العمر وأحبك أنت وعفريت هانم وآخر كدبة وكده. المهم أنا المفروض أخش على المسرح وأقول الربيع عاد الربيع ما عرفش ايه ايه ايه ايه، أثناء ما واحد بيكون حاط بيحط كرسي وحاطط عود على الكرسي. الحفلة بقى يوميها كانت قائمة على ألحان فريد الأطرش بس، يعني سعاد محمد طلعت غنت بقى عايز تنساني، فهد بلان طلع وغنى من ألحان فريد ومقام السيدة ما قدرش على كده، ثم بقى فريد. أنا دخلت والراجل بيحط الكرسي وحط العود عليه، طبعا الناس فهمت إنه فريد الأطرش. أنا بقى ما فيش خبرة مستني إن الناس تسكت بتسقف عشان أقول فريد الأطرش، ما فيش. ففي الآخر رحت مزعق ومصرخ وقلت فريد الأطرش بدل الدباجة الطويلة اللي كان، ودخل الأستاذ فريد وتصفيق 10 دقايق تقريبا والراجل منحني والدموع في عينيه، وانا من الذهول اللي انا فيه فضلت واقف باصص له، وبعدين رحت بقى منسحب ودخلت جوه وابتدى يعزف على العود العزف الجميل، هو كان من اعظم عازفي العود في العالم العربي كله يعني، قبل ما يغني اغنيته الربيع. انما بقى الحفله بقى دي في فريد وفي عبد الحليم في ريبولي. طب الاذاعه تعمل ايه والتلفزيون يعمل ايه؟ ايه المشكله تتحل ازاي؟ المستمع هنقدم له مين؟ والاتنين طبعا ده قيمه وده قيمه. خبايا اللي حصل يوميها هستأذنكم، هستعين بصديقة العمر الإعلامية الكبيرة إيناس جوهر، نفكر بعض باليوم ده. الإعلامية الكبيرة إيناس جوهر، أنت مش فاكرة وقتها إحنا طبعا كنا وراور صغننين صغننين. أنا كنت بتدرب لسه، بس عاصرنا الهيصة بايص اللي كان موجود. طبعا، لأن إزاي ترضي فريد الأطرش وترضي عبد الحليم حق. والاتنين أصدقاء جلال معوض، وأصدقاء صلاح الشاهد اللي هو أمين رئاسة الجمهورية. بالزبط. أيضا بالزبط. والاتنين يهم الرئيس أنور السادات أنه يتزاعوا، لأن ده الفنان هو خير دعاية للنظام. طب على ما أذكر أن احنا جلال معوض حلها أنه حفلة فريد تخلص بدري وبعدين ينقل من سينما قصر النيل، يلقى الهوى إلى ريفولي حيث يطلع في عبد الحليم بعد الساعة 2 أو حاجة كده، مش كده؟ بالضبط، ده كان بالنسبة للتلفزيون. لكن في الراديو حلوها بأنهم الحفلة دي تزاع على مثلا الشرق الأوسط، الحفلة دي تزاع في شبل العرب. بالضبط كده، وحصل إرضاء للاتنين يعني. تزاعوا للاتنين، ومن ساعتها والشرق الأوسط دايما لما كان يبقى هتنضم الشرق الأوسط لباقي المحطات او باقي الشبكات او باقي الخدمات الإذاعية، كانت بتاخد شانل لوحديها عشان خاطر احنا لون خاص جدا. فكان البرنامج العام وصوت العرب، واذا كان في اذاعه ثالثه ممكن تكون مضمومه، لكن احنا كانت مخصص لينا موجه بننقل الحفله بطريقتنا، الحوارات بطريقتنا. الشرق الاوسط كان ليها ستايل كده. أيوة، ما بيتغيرش. ارجو انه يكون ما بيتغيرش. هو ده اللي احنا مشينا بقى بعديه على طول. احنا لينا قناه خاصه. وسالوني انا على الحفله اللي غنى فيها قارئه الفنجال سنة قبل وفاته، يعني في شم النسيم اللي الأخير بالنسبة لعبد الحليم، وإن كان متعصب جدا من الأدوية اللي بياخدها وإلى آخره. آخر حفلة طلع فيها على المسرح. أنا على فكرة كمان أنا بعرف أصفر وبعرف أتكلم وبعرف أزعق، ها؟ بس بقى. وبعد كده بقى حصل هجوم فظيع على عبد الحليم، ازاي يتعصب على الناس، ويعني كان بيعاني من ده. لكن احنا بقى كشله محيطه بعبد الحليم قلنا لازم تعمل حفله تغني فيها قارئه الفنجان لجمهور سميعه غير الجمهور اللي كان في الصوان اللي معمول في نادي الترسانه. وطرحنا الشله اللي كانت موجوده، منهم الاستاذ مجدي العمروسي والاستاذ وجدي الحكيم والاستاذ عصام بوصيله وناس كتير اللي كانوا موجودين، انها تتعمل في نادي الجزيره في السنتر كورت بتاع التنس، 6000 متفرد يغني الجزء الاولاني قارئه الفنجان، والجزء الثاني يمسك الميكروفون في ايده ويغني الاغاني الشبابيه الصغيره بفرقه، مش المسيه بقى، فرقه فيها عزة ابو عوف وعمر خيرت ووجدي فرانسيس، فاكر ده؟ طبعا. وعمل كومبو كده بتوزيعات جديده، يمكن ما كانش معاه من الفرقه الاصليه، يمكن احمد فؤاد حسن انور شويه ايقاعات، لكن هو كان عددهم حوالي 7-8، وبيغني بقى كل الاغاني الصغيره الحلوه. فكرت انا فاكر في الكواليس كان في حوار بينك وبينه، مش كده؟ تمام. عشان هو ما ادانا الاغاني. كل ما افتكر اضحك. ادانا الاغاني اللي هي القصيره، مشغول وحياتك، مش عارفه ايه كده، وبعدين قال اول مره تحب يا قلبي. فانا قلت لزميلي واستاذي اللي هو كان السينيور معايا الله يرحمه استاذي محمد انور، قلت له يا نهار ابيض بابا شارو هيبهدل الدنيا. قال لي ايه في ايه؟ قلت له في غنوه متمنتجه في الاذاعه اللي هي لسه شفايفي شايله سلامك، اللي هي اول مره تحب يا قلبي. فقام قال لي طيب خشي الكواليس قولي عبد الحليم. فلفيت فقلت له من فضلك يا عبد الحليم الغنوه دي متمنتجه في الاذاعه، ولو قلتها كامله زي ما هي احنا هنروح بده، فمن فضلك يا تشيل الغنوه خالص يا تشيل الجمله اللي متمنتجه في الاذاعه. قام قال لي طيب اوكي اتفقي مع فؤاد، ورحت ونبحت صوتي واتفقت مع الاستاذ احمد فؤاد حسن ونزلت بقى عشان نمسك بقى الهواء ونزيع وكده. فانا قاعده قدام، انت عارف كان المسرح وبنقعد تحت المسرح كرسيين كده على جنب عشان نوصف الحفله. وهو بيغني بالميكروفون في ايده، بيتمشى بقى على المسرح، بيتمشى على المسرح بالظبط كده. وجي عند الحته اللي المفروض ما يقولهاش، وراح جاي لحد عندي وقال لي لسه شفايفي شايله سلامك، شايله اماره حبك ليه. واتقلبت الدنيا، مين دي؟ ما انا ما كنتش لسه معروفه ولا انا مين ولا شكلا ولا موضوع، لسه شفايف مين دي؟ لسه شفايفك. وكانت اكبر اشاعه في عمري، وخدت وقت والله عبال ما كدبها. من مشاهير طبعا برج الحمل، انا وانت كنا بنحتفل 16 ابريل، كان مش كده؟ تمام. بعيد ميلاد الحبيب الصديق الرائع الجميل عمار الشريعي، كنا نجتمع في بيته كلنا، بيبقى عامل لنا عشاء وزوجته الاعلاميه الجميله هربت الاصفاص ومراد ابنه، تبقى قاعده يعني الحقيقه بنحرص عليها دايما كل سنه. وهو كان دايما يحرص انه ما يعزمش حد وما يفكرش حد بعيد ميلاده، لكن يبقى جاهز ان الناس اللي فاكرين عيد ميلاده هيروحوا له. كنا احنا ما كناش كتير، لا والله، ومحمود سلطان ومها وميرفت رجب، وكان فرج ابو الفرج في فتره ما. ايوه يعني لا طبعا الزملاء الاعلاميين، وساعات كان وجدي الحكيم لما يبقى فاضي يبقى موجود، والابراهيم الكفيف الصديق الله يرحمه. كنا بنقعد قعده جميله جدا ونغني ونمرج ونعمل والاخري. انا عايز افكرك بحاجه. نعم. أنا سعيدة أن أنا أول واحدة خليت عمار الشريعي يعمل برنامج في الإذاعة، كان دمه خفيف جدا جدا جدا، كان اسمه 25. يلا نفكر بعض بيه، لأنه فعلا برنامج كان دمه خفيف وكان مكسر الدنيا. من بعده بقى ابتدى يعمل برامج بقى في البرنامج العام وفي القنوات و و و و و أمال ده كان معمول فين؟ الشرق الأوسط. في الشرق الأوسط. طب اللي هو 25 سمعت مسميعي. مساء الخير. الموسيقار الكبير عبد العزيز محمود، راجل جميل طيب، ابن نكتة، ملحن جميل جدا، مطرب خاص جدا، بشكل عام شخصية متفردة. حكايتنا النهاردة تخصه وتخصني أو تخصنا نحن أعضاء فرقة صلاح عرام وصلاح عرام طبعا. كان عندنا حفلة كبيرة، كانت أضواء مدينة أعتقد، وكان في جزء كبير من النجوم بيشتغلوا معانا مع فرقة صلاح عرام، من ضمنهم فاكر مدام فايدة كامل، ست حورية حسن الله يرحمها، مدام سعاد مكاوي أعتقد يعني، أستاذ رشدي، أستاذ عبد العزيز محمود، كان في ناس كتير، كان معانا يمكن 6-7-8 نمر. مهم، فصلاح عرام إدى معاد لأستاذ عبد العزيز على البروفا مثلا الساعة 10. أستاذ عبد العزيز موجود في أوضة البروفات، كنا بنشتغل في معهد الموسيقى، من الساعة 9:30 الأوضة حر، كلنا بنز عرق، بنشر عرق. صلاح قال له انت عبديد مهم تطلع انت دلوقتي استاذ صاحبك، طلع مع ست فايده. جت مدام فايده عملت بروفا، وكان ساعتها عايزه قلبك وغنوه طويله ومفتخره ومدملكه. المهم خلصت مدام فايده على 11 كده، عبديد قال له اطلع انا يا صلاح. قال له استنى عبديد بقى ما تخلص حوريه. دخلت مدام حوريه تقول برضو شويه اغاني تمام، قولوا بقيت 12. قال له ها يا صلاح اطلع انا. قالوا مش هستنى، والله ما هستنى، عارف هفرغ المسدس ده في صدرك، وراح مطلع مسدس من جيبه. صلاح عرام يعني شجاع جدا طبعا، يعني مات في جلده. ابعد الله، اعمل بروفة، ابعد الله. وابتدت فعلا بروفة الأستاذ عبد العزيز محمود تحت السلاح، من 12 ل2 غنى كل أغانيه من زمان، من ايام كعب ومحني لحد اخرها، وكان بلديه وحبيبي يمكن، ولا هات ايدك نوصل للمجد حاجه يعني. المهم خلص على 2:00 وشويه. بعد ما خلص قال لي صلاح ايه يا حبيبي، انت زعلت مني ولا قلقت ولا خفت؟ ده مش مسدس حقيقي، ده مسدس ميه اهو، فش فش فش. طبعا ما كانش عبد العزيز محمود اللي بيقول فش فش، ده كان صوت الميه اللي كانت طالعة من المسدس وغرقت صلاح عرام. دقايق خلصت، نتقابل بكرة على خير بإذن الله. هو عمار اكتشف هدى عمار وتسمت هدى على اسمه مش كده؟ تمام. وكان مؤمن بصوتها حلو. هو الحقيقة كانت أحسن احسن الاصوات اللي تقدمت للمسابقه اللي هو كان عاملها، كانت احسنهم فعلا هدى، وغنت له باين حاجه الورده يعني، وكان خلاص زهق ومش عايز يقابل حد ولا يسمع حد، وكان السبب في ان هدى تتقدم له سليمان عبد الكريم صديق العمر ورحله العمر ومدير الاستوديو، فكان بيسمع بداله لانه كان بيثق في ودانه جدا، ودان سليمان يعني. بس وبعدين قال له معلش عشان خاطري يا عمار اخر مره هقدم لك حد من المتقدمين للمسابقه، اسمعها. وسمعها. حقيقي صاحبتي وبنتي وليكي في قلبي مكانه خاصه جدا، شديده الخصوصيه كمان. غني غنوه انت بتحبيها قوي، وانا كمان بحبها قوي، ومؤلفها الشاعر سيد حجاب بيحبها قوي، تيجي نغنيها من غير ما نقول هي ايه؟ يلا بينا. افكركم بعنواننا ليله في شارع الفن، راديو 90 سمير صبري. وليله في شارع الفن في الخارج في حاجتين، فيلم مكسر الدنيا ايرادات، كينج كونج. كينج كونج ده اللي اتعمل 3-4 مرات قبل كده، قصه القرد الضخم اللي بيتعطف عليه البنوتة الصغيرة وبيحبها وعشانها بيدافع إلى آخره، اتعمل بقى مرة بالأبعاد الثلاثة ومرة بالألوان، وبدايته كانت في حاجة سنة 32 ولا 33 أبيض واسود، اتعمل تاني رغم أنه لسه معمول في 2005 ومكسر الدنيا كإيرادات. وفيلم التاني برضو اللي مكسر الدنيا قصة حياة نجمتنا دليدة، معمول فيلم فرنساوي بيحكي البؤس والاكتئاب اللي حصل لدليدة في حياتها. وللأسف اللي شاف الفيلم وأنا منهم ما تناولوش الفترة بتاعتها في القاهرة، إزاي دخلت مسابقات للهواة، وإزاي مثلت في سيجارة وكاس مع كوكا وسامية جمال، وإزاي كانت راكبة الحصان ورا ليلى مراد في تمختاري وتميلي يا خيل قبل ما تسافر باريس وتشتهر وتبقى نجمة من نجمات الغناء في أوروبا بأغانيها الجميلة الفرنسية، قبل ما ترجع تاني مصر وتغني حاجات عملها لها صلاح شاهين باللغة العربية. الصديقة منى برسوم بتقول لي يعني اهتمتوا قوي بعبد الحليم حافظ وذكراه وإلى آخره ونسيتوا أحمد زكي. لا، محدش ما نسيناش أحمد زكي. أولا أحمد زكي بلديات عبد الحليم، يعني الاتنين زقازيق والاتنين سمر والاتنين عمرنا ما حننساهم. أحمد زكي يعني الأدوار اللي عملها، التركيبات اللي كان بيعيش فيها، زوجة رجل مهم، غير البيل بواب، غير سواء الهانم، غير وغير وغير وغير وغير الميوزيكال. يعني هل حد ممكن ينسى أحمد زكي وسعاد حسني لما عملوا المسلسل الرائع هو وهي، والأغاني اللي غنوها اللي كتبها صلاح شاهين وألحان لعمار وألحان لكمال الطويل وإلى غيره، كفاية التتر بتاع المسلسل ده حسب ما حولكم دلوقتي. في انتظار رسائلكم، عنواني راديو 90 ليلة في شارع الفن، والحد ما تبعتولي واخد آرائكم. سمير صبري بيقول لكم باي باي وكل سنة وانتم طيبين.